بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي على آله وسلم تسليما. اللهم اكرمنا بنور الهم واخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حوله وقوته واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ننبه أن المقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود ولمحمد المصطفى وللشيخ محمد عبد الله التكرور اليعقوبي الموسوي، غفر الله له ولوالديه ولوالديهم ولأشياخه ولجميع المسلمين. هذا الشريط هو بداية الشروع في تسجيل نص وتفسير ما جمعه الأعلم من شعر الشعراء الستة، وهم امرؤ القيس وعلقمة وطرفة والنابغة وزهير وعنترة، وسنبدأ بشعر امرئ القيس إن شاء الله. وكنت قد قرأت هذا الكتاب على شيخي ذي البركة والصلاح والأدب والعلم شيخي التاه ابن يحضيه ابن ذي البركة والصلاح والأدب والعلم العلامة يحضيه ابن عبد الودود شيخ المسلمين نفعنا الله بهما، قرأ هذا الديوان على العلامة الشيخ إمام والعيد الجكني. وكان الناس يعتنون بقراءة هذا الديوان اعتناء شديدا، يكتبونه في الألواح، كنا نكتبه في الألواح زمن القراءة وحتى ونحفظه عن ظهر غيب، ثم نقرأ المعنى ثم نراجع ما قرأنا كثير المراجعة. فبسبب ذلك كان أكثر الناس في هذه البلاد لا يقرأ هذا الديوان في أقل من سنة. قفان أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. قفا انتصبا قائمين، شرد شخصا من نفسه وأمره بالوقوف وخاطبه خطاب الاثنين، قال له قفا. قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، هذا خطاب لمالك خازن النار. وقال الشاعر فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. تزجراني وتدعاني، هذا خطاب الاثنين، خاطب به الواحد به اللي هو ابن عفان بن فرات، هذا يخلق. ونبكي البكاء بالمد والقصر سيلان دموعي مع الصوت أو بلا صوت. وقيل الممدود ذاك فيه الصوت سيلان دموعي مع الصوت لسيلان الدموع مع الصوت، والمقصور لسيلان الدموع بلا صوت. والقال محمد مولود ومده لهو البكاء واقصر، وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. والذكرى بالكسر التذكر، قال تعالى وذكرى لأولي الألباب. فأنا بكي من ذكرى معناها من تذكر حبيب فارقناه، ومنزلي معناها ومنزل ارتحلنا عنه، ونبكم ملي من أجل منزل من تذكر حبيب فارقناه ومنزل ارتحلنا عنه. سقط اللواء، سقط مثلثا مقطع الرمل معناها مسترق الرمل، بل منين رق الغرد بل قال ابن مالك في المثلث السقط مولود بلا كمالي، ونار قدح ومن الرمال مقاطع، وهو بكل حالي بسينه التذليذ بانتياب. السقط هذا المولود قبل كماله، نار قدح نار الزند هاي اللي تقدح ما يتطير من الزناد نحو ذلك، من الرمال منقطع بل ينين قطع الرمل معناها استرق الرمل، وهو بكل حالي في سينه التذليذ بانتياب. السقط والله السقط أو السقط. واللواء الرمل المعوج، لا أبغى تقول الملتوي لا واحد، تقال أيضا لما التوى من الوادي أو الوادي وهما لغتان. وذلك كان قول محمد للطلبة رحمه الله تعالى جواعل ذات الرمز في الوادي الصفا يمينا وعن أيسارها أم هودجي فصيحا بليغا فتوضح فالمقراتي لم يعور اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. توضح موضع والمقرات موضع أيضا والمقرات أيضا الحوض يجمع به الماء مشتق من قراه إذا جمعه. قال الشاعر صاحي أرليت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب لم يعفو أي لم يدرس درس وعفاء كلهم تتعدى وتلزم درس بعدي وعفى هذا المنزل أو درسته وعفته الشمال. الرسم ما لم يتشخص من آثار الديال كالحمامة والخيط إذا كان متشخصا كيف الأعمدة الحيطان ذاك هو الطلل. والرسم أصله من رسم الكتاب نسجتها أي ضربتها وتعاقبت عليها. لا يقول عن هذا الرسم لم يدرس لأنه كلما هبت عليه ريح وسترته بالتراب هبت ريح أخرى تعاكسها وكشفت ذلك الستر فيظهر الرسم. يقول أثر هذه الديار باق ننظر إليه فنحزن ولو ذهب كل الذهاب لاسترحنا ولم ننظر إلى ما يحزننا. والجنوب إحدى أصول الريح والشمال أيضا إحدى أصول الريح لكنهم ريح الجنوب والشمال. هذه الأبيات فيها أسماء أنواع الرياح اعلم بأن أصول الريح أربعة قوم وواحدها الماثور قوماء هي الدبور جنوب شمال وصبا وكل ناكبة عنهن نكباء فللصبا والجنوب الأزيب انتسبت وللصبا شمال تعزى النكيباء وللشمال الدبور الجربياء عزوا وما عدا ما ترى للهيف تلقاء. قال لك اعلم بأن أصول الريح أربعة أصول الريح أربعة وإن قال لهم القوم قوم وواحدها الماثور معناها المروي قوم واحدة منهم قال هي الدبو والجنو والشمال والصبا وكل ناكبتين عنهن نكباء كل ريح تأتي بين الريحين بيجا نكباء واحدة جاءت بينها ثنتين من هذا قال لها النكباء وجمعهم النكب والنكب هذا كل واحدة باسمها خاص بها. هذه اللي بين الصبا والجنوب قالها الأزيب كالأحمر فللصبا والجنوب الأزيب انتسبت وللصبا شمال تعزن نكيباء هذه اللي بين الصبا والشمال قالها النكيباء وللشمال الدبوري الجربياء عزو هاي اللي بين الشمال والدبور قالها الجربياء جربياء وما عدا ما ترى للهيف تلقاء ذاك الصال ذيك اللي بقات الصال اللي هي هذه اللي بين الدبور والجنوب قالها الهيف تلقاء معناها جهة وهي الشمال فيها عشر لغات في الشمالين عشر لغات شمالوا وقدمي الهمزة أي قل شأملوا وقل شمالا وشمولا وشمل مثل قلال وصبور وجمل شمل كحبل وشمال شيملوا وزن كتاب يا أخي وصيقلوا وكأمير وكذا شمألوا مشدد اللام فلا تمل ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل ترى تبصر البعر والبعر رجيع الدواب. القاموس البعر ويحرك رجيع ذي الخف والظلف. والعرصات جمع عرصة وهي البقعة بين الدور لا بناء فيها لأن الصبيان كانوا يعرصون فيها أي يقيمون يفرحون ويمرحون. والأرام جمع رئم وريم وهو الظبي الخالص البياض. أنا هذا الظباء الغزلان البيض الإمام عفر. وقيعانها وهو جمع قاع الأرض السهلة المطمئنة المفرجة عنها الجبال. كأنه حب فلفلي إلا أن أبو بكر شارح الستي قال كأنه حب قلقلي قال بقافين مكسورين نبت له حب أسود حسن الشم. وقال ابن مالك في المثلث قال وقلقل المصدر منه قلقله والقلقيل الحبة منه قلقيله خفيفة الروح دعوانها قلقله مقتديا بفتية أنجاب. خفيفة الروح معناها هذه المرأة اللي خفيفة الروح قال القلقلة. والفلفل حب معروف. وقال عبد الله العتيق الشرح أن التاج اقتصر على رواية الفاء أنه اقتصر على رواية فلفل. قول المثلث قلقل المصدر منه قلقلة قلقلة معناه صوت قلقلة الصوت منه قلقلة الذكر. ومرء القيس يريد أن يقول إن هذه الديار خلت من أهلها وصارت مألفا للظباء. كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحج ناقه حنظلي. كأني حرف ناسخ دال على التشبيه غداة بكرة. وقال الله تعالى بالغداة والعشي. البين الوصل والفراق قال ابن مالك المثلث بالبين وصل وفراق يستبين وما من الرائي إلى المرء جيبين. واسم عمود البوان الجمع بون كالأهب في جماعة الإهاب. نعم بالبين وصل وفراق هي من الضاد قال الفراق قال الوصل. وهون عند امرؤ القيس الفراق استبين معناها يظهر وما من الرأي إلى المرئي معناها ما بين الناظر والمنظور. ذاك يقال له البين. يوم تحملوا بدل كل من البعض بدل من غداة البين بدل كل من بعض. وقالوا عنه يقع ذكره بعض النحويين قال اختار ابن بونة بالطلة. وزاد بعضهم بدل الكل من البعض. وانشد البيت شهد به بيت امرؤ القيس هذا تحملوا ارتحلوا لدى عند سمرات جمع سمرة وهي شجر من أنواع العضاه نوع من شجر الطلح يسميه الشناجطة التمات. شجر له قرض تدبغ به الجلود. وأنا قلت يسميه الشناجطة التمات مع أنهم يقولون إن معينة المواضع والنباتات الأشجار أنه كذاب. وناقف كاسر ومستخرز نقف الحنظل شقه. والحنظل قالوا الشعر مازال تجاهية إن شاء الله شعر عقمة. يقول عن دموعه ماشية كيف حد يشق الحنظل تم دموعه ماشية. وقوفا بها صحبي علي ما طجهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وقوفا قد تعود يمكن أن يكون مصدر وقف الدابة وقوفا إذا حبسها وتعود ما طجهم مفعول والله وقوفا جمع واقف وتعود حال وقوفا بها بهذه الديار صاحبي جمع صاحب فيه عدة لغات قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهتي والركب والجياد والأشهاد كذا الصحابة بفتح الصاد لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل يقولون لا تهلك أي لا تمت تهلك هلك يهلك وفي أما اللي فعل يفعل هلك يهلك وتجملي لا تهلك أسا أي حزنا أسا الحزن وتجملي أي تكلف الجميلة وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دالس من معولي وإن شفائي برئي عبرة دمعة إن سفحتها صببتها وهل عند رسم دارس هل حرف استفهام دارس من الاسم ما لم يتشخص من هذا الديال دارس أي عاف درس الاسم معناها عفا من معولي بالفتح شيء يعول عليه أو معولي بالكسر أي شيء حامل على العويل وهو البكاء كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي كدينك أو كدهبك الدين والديدن والدهب والعادة ألفاظ مترادفة قال ابن مالك في المثلث معروف الدين ودين عادة والقهر والحساب والعبادة مع الجزاء والحال مستفادة بالدين أيضا فغنى عن طلابي معروف الدين أعاذنا الله منه إذا تداينتم بدين والدين تنقال للعادة وتنقال للقهر وتنقال للحساب ذلك الدين القيم والعبادة تنقال للعبادة ذا كل في حديث السفر استودع الله دينك عبادتك مع الجزاء الجزاء قالوا الدين كما تدين تدان تقال للحال على غير هذا الدين معناها على غير هذه الحال والحال يذكر ويؤنث وأم الرباب اسم امرأة وأم الحويرث اسم امرأة بمأسل مأسل بالفتح اسم جبل الله مأسلي بكسر السين ماء يقول عنه مجهول ومأسل بفتح السين جبل ومأسل بكسرها من يجهل ففاضت دموع العين مني صبابة صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي ففاضت سالت دموع العين العين حاسة البصر مني صبابة والصبابة رقة الشوق والهواء حتى بل صيره مبلولا دمعي محملي المحمل علاقة السيف حمالة السيف هذا ليعلق به السيف ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل ألا حرف استفتاح حلها الاستفتاح ومعناها التنبيه رب حرف جر دال على التكثير وقد يدل على التقليل كيف ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان وذي شامة غراء في حل وجهه مخلدة لا تنقضي بزمان مولود وليس له أب ذاك عيسى وهذا قليل ذي ولد لم يلده أبواني ذاك آدم عليهما السلام ذي شامة غراء في حل وجهه اللي هو القمع، لك منهن أي النساء صالح للهو واللعب، لا سي معناها لا مثل السي المثل، وسيان معناها مثلان، ولا سيما يوم والله يوما أو يوم في الأوجه الثلاثة. من رفع دعود ما موصولية صدر الصيلة محذوه، لا سيما هو يوم، الذي هو يوم أو يوما، دعود يوما تمييز وما زائد، والله يوم لا مثل يوم، تعود ما زائدا مولي كذلك. بدارة جلجلي اسم غدير، دارة جلجلي اسم ضايع اسم غدير، هو قالوا عنه رصد ضعائنا اش من النساء الصغارات، وحبسهن عنده جل النهار إلينا حتى اشتكينا الجوع، فنحر لهن ناقته ووزع عليهن متاعه عند الرحيل إلا عنيزة استردفها فحملته على حارك جمالها، وخبره مبسوط في خزانة الأدب. هذا من عبد الله العتيق الخلالي. ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. اليوم ما قابل الليلة ويقال لمدة القتال ومطلق الزمن ويقال للدولة. وعقرت نحرت، والعذارى جمع عذراء وهي البكر، سميت بذلك لتعذرها على زوجها. مطيتي ناقتي مشتقة من المطوي وهو السير، أو من المطاء وهو الظهر. فيا عجبا أي يا قومي، يجب عجبا من رحلها المتحمل أي المحمول على غيرها، لأنه هو انحر الناقة وعلق الرحل على جمل عنيزة. ويروى فيا عجبا من كورها المتحمل، والكور الرحل أو بأداته معناها معها الحبال، واللبدة هاي الطنفسة التي تجعل تحت الرحل، والغرض. يقول ابن مالك في المثلث: والكير للحداد زق علما، والكور مستوقده ووسما، والزنابير به وهو السما، للرحل بالأداة والأسباب. كير زق الحداد اللي هو حانود، وسما زق به اللي عند الأقدمين، هي أوعية من جلود هي اللي تنفخ مثل من الرياح تنفخ، زق الحداد كير الحداد معروف. والكور ومستوقده، الكور هم بل منين يدخل في النار، والكور هم اللي مأواها معناها مسكن الزنابير اللي هو النحل، وهو السما للرحل بالأداة والأسباب، وهو السما معناها اسم للرحل بأداته وأسبابه اللي هم الحبال، أسباب الحبال. فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، ظل قام نهاره العذارى لهمات الأبكار، يرتمين يرمي بعضهن بعضا أي يتهادين، كل واحدة تهديه للأخرى. وقيل معنى يرتمين أي يعير بعضهن بعضا بأنها طلبت منه العقرة بلحمها والشحم كهداب، الهدب والهداب ما استرسل من الثوب، الدمقس الحرير الأبيض المفتل أي المفتول. ويوم دخلت الخدر الخدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرزلي. ويوم دخلت ولجت الخدر الستر، وخشبات تنصب فوق الهودجي هو الخطير بلغة الشناجطة، كانوا ينصبوا خشبات فوق الهودج ويديروا عليها، يجعلون عليها سترا يقي المرأة من الشمس ومن الرياح فوق الجمل. قال ابن مالك في المثلث: والفتى ليث غيله اجعل خدرا، والغيله والستر ادعوانه خدرا، وادعو الليالي المظلمات خدرا، خدراء إحداها بلا ارتجاب ولا بلا كذاب. والفتى ليث معناها صحبة الليث، مسكن الليث في غيله قالوا الخدر، والغيل الصهو والستر قالهم الخدر. والخدر جمع خدراء اللي هي الليلة المظلمة. وما دخلت الخدر خدر عنيزة اللي هي ابنة عمه، فقالت لك الويلات، نعرفهم يقولوا الويل والويلات الشر أواد في النيل. على كل حال الويلات شدة العذاب جمع ويلة، دعاء عليه أو مدح، كقولهم قاتله الله ما أفصحه. العرب تفعل ذلك لصرف العين عن المدعو عليه: إنك مرسلي مصيري راجلة أي ماشية لعقر ظهر بعيري. قاتلوا أرنك له تدبر بعيري، الله تكتلوا وتخليني ماشي عليك رعية بسبب ركوبك معي. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، أقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. تقول له عنيزة: والحال مال الغبيط، معناها انحرف الغبيط اللي هو قتب الهودجي، الحرج بلغة السناجطة. عقرت معناها جرحت، العقر الجرح ويقال لقطع القوائم، معناها دبرت بعيري. امرأة القيس هي امرأة القيس هي اسمه، لكن امرأة معناها رجل، والقيس الشدة. يقول ابن مالك: شدة القيس، وأما القيس فمثل قاب وكح ونقوس، وموضع الرهيب هو القوس، لازلت مامونا وذا إرهاب. أنا نعرف هو إلى اليهود ذو انتساب. شدة القيس أكو واضح، وأما القيس فمثل قاب ضقيب. القيس مثلا والقيب والقاب اللي هو القدر. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه، ولا تبعدينا من جناك المعلل. قلت لها: سيري مشي، اذهبي خلي البعير ماشي، وأرخي زمامه طلقي له خزامته. نعم، والزمام اللي هو الخيط والله الخزامة اللي تندال البراء اللي هي الخرص، البراء الخرص حلقة النحاس اللي تجعل فيها في البعير هي البراء، والله تندال تجعل فيها الخشاش اللي هو عود يجعل فيها في البعير. ولا تبعدينا لا تقصينا من جناك أي ما يجتنى منك أن يلتقط، وجنى الجنتين دان، والجنى معبر به عما ينال منها من عناق وشم وقبلة، والمعلل أي المدهي به مرة بعد مرة، أو المعلل بصيغة اسم الفاعل أي الملهي. من عللت الصبي أمه شغلته، عللت الصبي أمه شغلته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي على آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله

جواعل ذات الرمث في الوادي الصفا، يمينا وعن ايسارها ام هودجي فصيحا بلغا، فتوضح في المقرات لم يعور اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمال. توضح موضع والمقرات موضع ايضا، والمقرات ايضا الحوض يجمع به الماء، مشتق من قرار اذا جمعه. قال الشاعر: صاحي أرأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب. لم يعفو أي لم يدرس، درس وعفا كلهم تتعدى وتلزم. درس بعدي وعفا ذا المنزل، أو درسته وعفته الشمال. الرسم ما لم يتشخص من أثار الديال كالحمامة والخيط، إذا كان متشخصا كيف الأعمدة الحيطان ذاك هو الطلل. والرسم أصله من رسم الكتاب، نسجتها أي ضربتها وتعاقبت عليها. لا يقول عن هذا الرسم لم يدرس، لأنه كلما هبت عليه ريح وسترته بالتراب هبت ريح أخرى تعاكسها وكشفت ذلك الستر فيظهر الرسم. يقول: أثر هذه الديار باق ننظر إليه فنحزن، ولو ذهب كل الذهاب لاسترحنا ولم ننظر إلى ما يحزننا. والجنوب إحدى أصول الريح، والشمال أيضا إحدى أصول الريح، لا كلهم ريح، الجنوب والشمال. هذه الأبيات فيها أسماء أنواع الرياح، اعلم بأن أصول الريح أربعة: قوم وواحدها الماثور قوماء، هي الدبور جنوب شمال وصبا، وكل ناكبة عنهن نكباء. فللصبا والجنوب الأزيب انتسبت، وللصبا شمال تعزى النكيباء، وللشمال الدبور الجربياء عزوا، وما عدا ما ترى للهيف تلقاء. قال لك: اعلم بأن أصول الريح أربعة، أن أصول الريح أربعة، وإن قال لهم القوم، قوم وواحدها الماثور معناها المروي قوماء، واحدة من عين قال هي الدبور والجنوب والشمال والصبا، وكل ناكبة عنهن نكباء، كل ريح تأتي بين الريحين فهي نكباء، واحدة جاءت بينها ثنتين من هذا قال لها النكباء، جمعهم النكب، والنكب هذا كل واحدة باسمها خاص بها. هذه اللي بين الصبا والجنوب قالها الأزيب كالأحمر، فللصبا والجنوب الأزيب انتسبت، وللصبا شمال تعزى النكيباء، هذه اللي بين الصبا والشمال قالها النكيباء، وللشمال الدبوري الجربياء عزو، هذه اللي بين الشمال والدبور قالها الجربياء جربياء، وما عدا ما ترى للهيف تلقاء. ذاك الصل ذيك اللي بقات الصا اللي هي هذه اللي بين الدبور والجنوب قالها الهيف تلقاء، معناها جهة، وهي الشمال فيها عشر لغات، في الشمال عشر لغات شمالوا، وقدمي الهمزة أي قل شأملوا، وقل شمالا وشمولا وشمل، مثل قلال وصبور وجمل، شمل كحبل وشمال شيمل، وزن كتاب يا أخي وصيقل، وكأمير وكذا شمل، مشدد اللام فلا تمل، ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل.